موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها القرآن المكي والمدني. نرى في بعض المصاحف إشارة في صدر السورة أحيانا، هذه الإشارة بلفظ مكية مدنية بجوار يعني عنوان السورة. ما هو المقصود بمكية أو مدنية؟ المقصود أن هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية. ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني؟ القرآن المكي باختصار هو الذي نزل قبل الهجرة، ولو نزل في مكان غير مكة هذا يسمى القرآن المكي. القرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة ولو نزل في غير المدينة فيسمى القرآن المدني. إذن فالمعتبر هو المدة الزمنية، 10 سنوات الهجرة، 13 سنة المدينة. والسبب في تصنيف العلماء للقرآن المكي والقرآن المدني أن القرآن المكي له خصائص والقرآن المدني له خصائص. فمرحلة مكة كانت مرحلة استضعاف ومرحلة مواجهة للمكذبين، أما القرآن المدني كان في مرحلة قوة للمسلمين وتربية للمؤمنين. فلذلك تجد هذا القرآن له خصائص وهذا القرآن له خصائص تظهر معنا في دقائق قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.